الله وكفى والسلام على نبينا المصطفى والسلام على نبينا الشرف والامين المصطفى وعلى اصحابته الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام ما زلنا مع كتاب عمده الاحكام. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا حديث عظيم بيننا الركن من ركن الصلاة، لأن تفصيلا أيضا في حديث عائشة أخذنا أكثر من حديث في ضمن حديث عائشة، وقلنا بأن السجود ركن من أركان الصلاة بحديث ابن عباس رضي الله عنه: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. في هذا الحديث العظيم تحته أبواب كثيرة. أولا، ابن عباس راوي هذا الحديث وأحاط هذه الأمة بحر العلوم وترجمان القرآن. قال ابن عمر عندما سئل عن ابن عباس: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا أيضا قاله ابن مسعود، مع أنه يعتبر في نفس المجال الذي برع فيه ابن مسعود: من أراد يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. وكان يقول: لو علمت أحدا أعلم مني بالتفسير وتضرب له أجباد الإبل لفعلت. وكان هو أقوى متقدم عليه لأنه أكبر منه سنا، لكن بحر هذا الأمة وحبر الأمة هو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. كان الفقيه اللبيب القريب لما سئل: كيف تعلمت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول، بلسان سؤول وقلب عقول. لذلك تعلم أن التقطع في طلب العلم، الرجل الذي يهجر مجالس العلم لا يمكن أن يكون طالبا للعلم بحال، ولا حتى حيبرع في طلب العلم بحال من الأحوال. طلب العلم تلقين وصبر ومذاكرة. ما الرجل الذي يأخذ من كل بستان زهرة لا يمكن أن يكون طالبا للعلم. وابن عباس كان يصبر كصبر، يعني كما قال كلا الشعبة: كيف وصلت؟ قال: بصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. فهو كان يجلس ويصف نفسه في طلب العلم. عندما قال له الأنصار: ويحك يا ابن عباس، أتحسب الناس يحتاجون إليك وفيما فيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فألقى بكلامه خلفه ظليا وأنام على عتبة الصحابة، وكان يخرج الخارج منهم فيقول: يا ابن عم رسول الله، لو دعوتنا لأتيناك. يقول: لا، العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. وهذا من فضل ابن عباس، لذلك صار هو ترجمان القرآن. وابن عباس مع صغر سنه كان ابن عمر يحتفي به وله الحظ والعظمة عنده، فكان في المجالس يجلسه معه. فكان الأنصار من رجال الأنصار والمهاجرين الكبار، يعني كانت عندهم الوحشة في صدورهم من هذا، حتى أنهم أنكروا جهارا على عمر، فأراد عمر أن يرد عليهم بالواقع بلسان الحال، فقام عليهم وقال: قد قال الله: إذا جاء نصر الله وفاته ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا لآخر الآية. قال: ما تقولون في هذه الآية؟ كل منهم يدري بدلوى أن الله جل وعلا لما فتح على النبي أمره بالاستغفار، وأن هذه بشارة خير لفتح الأمة الإسلامية، وكل يدري بدلوى ولم يأتوا بالإجابة الصحيحة. فقال عمر بن الخطاب: قم يا ابن عباس، ماذا تعرف عن هذه السورة؟ قال: هذه إيش؟ إشارة من الله على تنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عمر فقال: والله ما أعلم منها إلا ما علمت منها يا ابن عباس. فعلم الناس فضل ابن عباس. لذلك لابد للفاضل أن يظهر فضل الفاضل معه، ولابد أن يبين للناس من الذي يؤخذ منه العلم ومن لا يؤخذ منه العلم. ولو سكت على سؤال الله له، لأنه مأمور شرعا بنصرة الدين، ونصرة الدين تأتي من قول سلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فمن باب النصيحة الحق أن يظهر من يؤخذ منه العلم ومن لا يؤخذ منه العلم، لأن التمييع تخليط وتلبيس، فهذا مسألة شرعية. لذلك عمر الخطاب أظهر فضل ابن عباس رضي الله عنه. أتانا بهذا الحديث في الصلاة، في أركان الصلاة: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. إذا أول شيء نقول في المسائل الفقهية: ركنية السجود، أمرت أن أسجد، هذا دلالة على ركنية السجود. وقد قال الله جل في علاه مبينا ركنية السجود عندما قال: يا الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. فقال الله جل وعلا: أفمن هذا الحديث أنتم تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وقد أمر الله جل وعلا مريم أن تكون ساجدة راكعة مع الراكعين. وأما في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال للمسيء لصلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد وتكرر سجوده، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وإجماع الأمة على ركنية السجود، الإجماع على أن السجود ركن من أركان الصلاة. هذه مسألة الأولى عابرة. أما المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، إذن من الذي أمره؟ الله. فالعلماء علماء الأصول اختلفوا في هذا اللفظ أمرت، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذه الهيئة على سبعة أعظم خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومستحبة في أمته، خاصة الوجوب بالنبي صلى الله عليه وسلم ومستحبة لأمته، أم المسألة على العموم؟ اختلف أهل الأصول في ذلك اختلافا عريضا. فمنهم من قال هذه اللفظة تدل على أن الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما قال الله جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فكان واجبا على السلام وليس على الأمة، وهذا يعني عليهم وليس لهم. وجماهير الأصوليين يقولون ما كان الخطاب، إن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب للأمة، وإن كان الخطاب للأمة فهو للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فهذا خطاب للأمة، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا لأنه سيد القوم. وإذا قال الله جل وعلا يا أيها النبي، أو قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك فبتغي مرضات أزواجك، قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، خطاب للنبي لكنه خطاب لإيش؟ للأمة. والدلال على ذلك في السياق، قال الله جل وعلا قد فرض الله أكمله لكم، والخطاب لمن؟ للمسلم توجه. والدلالة الأقوى من ذلك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إذا طلقتم النساء هذا التفات، نعم نعم هذا دي آية أخرى يا أيها النبي إذا لقيتم، يا لا يا الذين آمنوا، لا نتكلم على يا أيها النبي خطاب لمن؟ للنبي. قال إذا طلقتم، هو الآن التفات وصل إلى أن الخطاب للمسلم خطاب للأمة. وأيضا قوله أمرت فيها دلالة على أن الأمر للوجوب، وإن كان أيضا هناك الخلاف الأصولي بين العلماء في أربعة أقوال. قول قالوا أمرت الأمر ظاهر الاستحباب، الأمر ظاهر الاستحباب، قالوا إلا أن تدل الدليل القرينة على الوجوب، وكل ما تأتون به يدل على الوجوب بقرينة. ومنهم من قال بل الأمر على التوقف، نحن لا نعلم يريد به الإباحة، يريد به الوجوب، يريد به الاستحباب، القرينة حاكمة. ومنهم من قال بل الأمر على الإباحة، ومنهم من قال الأمر للوجوب، وهذا الذي ندين الله به، وهذا هو الذي عليه جمهور المحققين من الأصوليين، الأمر للوجوب لأدلة أثرية ونظرية وفعل تطبيقي، لأن الله جل وعلا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أولا قال الله جل وعلا فليحذر، والحذر هنا حذر من أمر يقع فيه العقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على الإثم. أنتم فاهمين؟ طب كيف الإثم هنا؟ أن يخالف الأمر، ممتاز لا يعمل به. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وأحمد أو مالك قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، يقع في الشرك بسبب المخالفة أو مداومة المخالفة. دلالة واضحة جدا على أن الأمر ظاهره إيش؟ الوجوب. أو تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم، والعذاب والعذاب الأليم والعذاب العظيم لا يكون إلا ترك الواجب أو فعل المحرم. أيضا قول الله جل في علاه مذكرا على إبليس قال ما منعك أن تسجد لما، قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمر. هذه زيادة، ألا هنا إلا أنا زيادة وليست بزيادة، ها يعني زيادة يعني إيش؟ هي زيادة نعم لكنها ليست بزائدة، بل هي جاءت إيش؟ مؤكدة أنه لم يسجد وخالف أمر الله جل في علاه. لذلك قال الله جل وعلا أبى واستكبر وكان من الكافرين. أما الأمثلة التطبيقية تراها في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في نهي النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال الأمة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دخل على عائشة مغضبا، فقالت له عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أغضبك يا رسول الله؟ أهلكه الله. حديث عظيم جدا يفصل لنا في كل نزاع. قالت يا رسول الله من أغضبك؟ أهلكه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أو ما شعرت إني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون، إني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون. انظر في الأمرين، الأول دخل مغضبا وهل فعل المكروه أو ترك المستحب يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلا على فاطمة وعلى علي بن أبي طالب فسألهما لما لم تقيم الليل لما لم تصلي من الليل. فقال علي والله يا رسول الله أرواحنا بيد الله إن شاء بعثها وإن شاء قبض أمساك. فماذا فعل السلام؟ نظر إليه فضرب على فخذه وقال وكان الإنسان أكثر شيء غضب. ما غضب؟ يبقى ترك المستحب لا يلجئ النبي صلى الله عليه وسلم للغضب. يبقى إذن الغضب لأمر أقوى من الاستحباب ألا وهو الوجوب. فدخل مغضبا ألي أول دلالة وجه الدلالة الأول دخل مغضبا ولا يغضب سلم إلا على فعل المحرم أو ترك الواجب. فقالت عائشة ودي وجه الدلالة الثاني القوي. فقالت عائشة أهلكه الله تارك الفعل المكروه أو تارك الأمر أو تارك المستحب لا يدعى عليه. فإجماع أما قال سلم للرجل خمس صلوات يوم الليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. هل دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن يستحق الدعاء إلا وهو قد فعل إيش؟ قد فعل محرما أو ترك واجبا مأمورا. فلما قال ذلك قال أهلكه الله. فقال رأيت إني قد أمرت الناس بأمري فهم يترددون في مسألة حل الإحرام في التمتع. فقال وإني والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت وما سقت الهدي. يعني كنت أتحلل كما أمرتهم بالتحلل. يعني سلم أمرهم بالتحلل. التحلل إيش؟ اللي هو إيش؟ يتحلل من العمرة يجعلها متعة يتمتع من العمرة إلى الحج. فهم ضاقوا ذرعا أن يفعلوا ذلك وهم يجدون الأسوة أنه إيه؟ لا يفعل. حتى أيضا لا تحسبن أن تسيء الظن بالصحابة. فالصحابة إيش اللي ألجأهم للتردد؟ لا أنهم يتلكؤون في أمر النبي. عروة بن مسعود الثقفي قبل أن يسلم رضي الله عنه أرضاه في صلح الحديبية لما نظر أمامه كيف تعظيم الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أهل مكة قال والذي نفسي بيدي قد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي لم أرى أحدا يعظم أحدا مثل أصحاب محمد ما يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. والله ما تكلم إلا والكل يسمع وما نظر نظرة إلا وكأن على رؤوسهم الطير وما تلخى النخامة وقعت في يد أحدهم إلا دلك بها جلده. فلا يتلكؤون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما الذي جعلهم يتلكؤون يترددون؟ بأن الأسوة لم يفعل. فكأنهم فهموا من أمره أنه لم يفعل صار الأمر إيه؟ استحب. لأنه عدم الفعل صارف من الوجوب إلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يفعل صارفه عدم فعله إيش؟ من الوجوب إلى الاستحباب. لكن النبي فهمهم قال ولو استقبلت من أمري ما استدبرت وما سقت الهدي. يبقى ايش اللي ألجأ النبي ان هو لا يتحلل ساق الهدي. يبقى انتهى الموضوع. مفهوم؟ وهذا مثال تطبيقي. وايضا في الحديث الموضوع المختلق المصنوع شاورهن وخالفوهن. يعني هذه مسألة عجيبة. معنا السلام شاور وقد اخذ بالمشاورة. لما دخل السلام مغضبا على ام سلمة سألته عن سبب غضبي قال أمرت الناس بأمري فلم يفعله. أيضا نفس الحكاية بأنه غضب وغضبه لا يكون إلا عن الواجب. فقالت اذهب يا رسول الله. هذا الذي نقوله بقى الآن اعتذارا للصحابة. فقالت اذهب فادعوا الحلاق لأنهم ينظرون إلى الأسوة. ولما لم يفعل قالوا يبعدنا عن الاستحباب. فقالت اذهب فادعوا الحلاق فليحلق شعرك دون أن تكلم أحدا. فلما فعل قام الناس كأنهم هيقطع رقبة أخيه كل واحد منهم كأنه سيقتل أخاه وهو يحلق لما رأى سلم قد فعل وعلم أن الأمر على الجذب. الغرض المقصود هذه كلها أدلة على أن ظاهر الأمر الوجوب وهي مسألة عزيزة في مسألة أصول الفقه وهي مسألة أمرت وأن الأمر ظاهره الوجوب. وهذا ضابط جيد جدا لطالب العلم. المسألة الثالثة أو الرابعة هيئة السجود. فهل للسجود؟ نعم. قلت لك ما هذا من الوجه كيف تدعو ما يستحق الدعاء إلا من خالف الأمر أو ارتكب النهي. هيئة السجود. والسؤال هنا هل هيئة السجود واجبة أم لا؟ هيئة السجود واجبة أم لا؟ هو الاتفاق هناك هيئة السجود واجبة هي السجود بإيش؟ بالوجه فقط. هذا الواجب. ولذلك بعضهم يرى أن السجود بالركبة أو اليدين هذه كلها ليست من الواجبات. هيئة السجود واجبة؟ نعم هيئة السجود واجبة والاتفاق والإجماع على أنه لا يجزئ المرء في الصلاة إلا أن يسجد على وجهه. والدلالة على ذلك قول السلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وذكر الجبهة. وأيضا قال السلام أمرت أن أسجد على سبعة أعراب وقال الجبهة والأنف. وقال في رواية الجبهة وأشار إلى أنفه، وصلى الله عليه وسلم كذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والسؤال هنا هل الوجوب طالما الاتفاق بأن السجود في الوجه، هل الوجوب يشمل الجبهة والأنف أم لا؟ هذا خلاف عريض بين العلماء. أما القول الأول للعلماء هي أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يجب عليه أن يسجد على الجبهة والأنف معا، وإذا قلت يجب وأن الركن أن يسجد على الجبهة والأنف، فالمعنى أنه لو سجد على الجبهة دون الأنف فالصلاة باطلة، ولو سجد على الأنف دون الجبهة فالصلاة. وهناك كثير من الإخوة اللي بتتهاون في ذلك، تراه بيسجد على نص رأسه لفوق مش تحت، يمثلها كده وبيسجد، وهذا صلاته باطلة، وهذا الذي أدين الله به. عامة سربين الأقوال الثلاثة بالأدلة. وهذا القول هو القول غير المعتمد في الشافعية. الشافعية لهم قولان، قول معتمد يرون أن الوجوب في الجبهة فقط، والقول الثاني وهو خلاف الأظهر وعند الحنابلة قالوا، وهذا أيضا قول المحققين من المحدثين في الحنابلة والشافعية، قالوا يجب السجود على سبعة أعظم الجبهة والأنف، واستدلوا على ذلك بالتصريح قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر الجبهة وأشار إلى أنفه. لما يقول والجبهة وأشار إلى أنفه جعل الأنف مع مقام الجبهة، فحكمهما واحد. وأيضا نقول بفصل النزاع، لأن بعضهم قال إذا أشار أشار إلى التخيير، وهذا الذي قاله الشافعية كما سنبين. لا، فقال أمرت أن أسجد في السنن، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة والأنف، وجعلهما عضوا واحدا، قال الجبهة والأنف. فلذلك قال العلماء لا يجزئ إلا أن يسجد على الجبهة والأنف. القول الثاني وجوب السجود على الجبهة، ويستحب بل يتأكد الاستحباب أن يسجد على الأنف. إذن الوجوب أن يسجد على الجبهة فقط، يعني يجزئه، لو سجد على الجبهة دون الأنف أجزأه، مفهوم؟ السجود على الجبهة دون الأنف. فهؤلاء استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر الجبهة فقط. قالوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم فأشار إلى الأنف، ففيها دلالة على أنه الأنف تابع، والأصل في التابع ألا يكون أصلا، تابع تابع لا يكون أصلا بحال من الأحوال، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجبهة هي الأصل لأنه ذكرها، ولما أراد أن يلمح إلى الأنف ذكر أولا أيضا الجبهة وأشار إلى الأنف، فدل ذلك على أن الأنف إيش؟ نزلت منزلة التابع، والتابع لا ينزل منزلة الأصل. القول الثالث قول عجيب، قالوا بالتخيير، لو سجد على الأنف أجزأه، قال الأحناف لو سجد على الأنف أجزأه، ولو سجد على الجبهة أجزأه، يعني لو سجد على الأنف وحده أجزأه، لأنه قال أمرت أن أسجد على سبعة وأشار بالأنف. وما وجهة النظر عندهم هذا الرواية، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وقال الجبهة وأشار إلى الأنف، قالوا نعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، وهو قال سبعة أعظم، بالعد ثمانية أعظم صح ولا لا؟ فهم قالوا لما قال الجبهة وأشار إلى الأنف كأنه قال واحدة منهما تجزئ، لأن بواحدة منهما يسير العدد سبعة. شاهد فين؟ والله الحمد لله. إذن الأنف مع أطراف الأصابع وركبتين ورجلين سبعة، الجبهة وحدها مع أيضا اليدين وركبتين وأطراف الأصابع سبعة. قالوا بهذا دليل واضح جدا على أنه مخير أن يسجد بين الأنف وبين الجبهة، التخيير من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الكلام يعني استدلوا على ذلك أدلة، هذا الدليل استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان إذا سجد قال سجد وجهي، سجد وجهي الذي خلق وصور وشق سمع وبصر، قال وجه الدلالة، قال سجد وجهي، فالسجود لإيش؟ للوجه، والأنف من الوجه، والجبهة، يبقى أيهما سجد عليه فقد أجزأه. واستدلوا أيضا بقول ابن المسيب، وهذا كلام عجيب جدا، بأنه قرأ قول الله جل في علاه يخرون للأذقان سجدا. طب مين بقى اللي بيسجد على ذقني؟ رأيت أحد يسجد على ذقني؟ يبقى يقصد إيش؟ ما هو الذقن من الوجه، يبقى يقصد إيش؟ يخرون الأذقان، يعني أنت شفت واحد بيأخر الله كلمك بيأخر ممتاز، يعني يقصد الوجه. لما تكلم عن الذقن قالوا بعيدا محل نظر الشر في الوجوب هو الوجه، والوجه الأنف منه والجبهة منه، صحيح؟ هذا القول الإيش؟ والخد، هذا الخد عشان احنا هنشكل عليهم بذلك. هذا القول الثالث، والراجح الذي أدين الله به هو القول الأول، وأنه لا يجزئه إلا أن يسجد على الأنف والجبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجبهة تصريحا وأشار بيده إلى الأنف في باب التصريح. ولما عددنا الجبهة والأنف وبعد ذلك عددنا الأطراف وجدنا أن هذا العدد يصير إلى إيش؟ 8 مش 7، 8. فلذلك قلنا يبقى المعنى لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن الجبهة والأنف عضو واحد، الجبهة والأنف، ولما كان عضوا واحدا واحدا دل على أنه لا يجزئ جزء دون جزء، مفهوم؟ تفصيل اللي وقع لك ده خليك أنت في الكنز اللي عندك لغاية ما خلص. يبقى إذن جعل العضوين عضوا واحدا، جعل العضوين عضوا واحدا، فلذلك نقول لا يجزئ في الصلاة بحال من الأحوال إلا يسجد على الجبهة وأيضا الأنف. أما الرد سريعا حتى لا نطيل على الناس، أما الرد على من استدل في القول الثاني وهو أن الأصل الجبهة والأنف يأتي تابع والتابع لن تنتهي صح، الأصل كلام جيد كلام جميل، لكننا سنقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أكد لنا القول الأول، وقد قال صلوا كما رأيتموني، لأننا طلبنا التفسير من إيش؟ من فعل النبي، والنبي أرحم الأمة بالأمة، فلو كان الاستحباب في السجود على الأنف لتركه مرة واحدة حتى يظهر للناس أنه على الاستحباب وليس على الوجوب، لكن ديموما السجود على الأنف وعلى الجبهة وقوله صلوا كما رأيتموني يصلي يدل على الوجوب. أما الدليل الثاني الاستدلال به فهذا دليل يسير، نقول له الآن ويخرون على الأذقان سجد وجه الذي خلقه، نعم الكلام على السجود على الوجه، لكن أي مناطق الوجه؟ هل أنت تقول نحن نلزم الخاص؟ أنت الآن قلت المقصود في السجود إيش؟ الوجه بدليل يخرون الأذقان، نقول له هل يصح السجود على الذقن والذقن من الوجه؟ لا. طب يجوز السجود على الشفة من الوجه؟ على الشفة دون الجبهة والأنف؟ الإجماع لا. طب يسجد على الخد؟ لا. بعضهم قال الأذن من الوجه وده قول الزهري، هل يسجد على الأذن؟ لا بالإجماع. يبقى إذن المسألة كلها إذا قلت السجود على الوجه قلنا هذا الوجه متكامل قد خص منه النبي صلى الله عليه وسلم الجبهة وإيش ولا، فسيعود المرء إلى هذا الحديث العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم فذكر الجبهة وأشار إلى الأنف دلالة منه على أنهما عضو واحد، على أنهما عضو واحد. يبقى لنا في الكلام على ذلك المسألة الرابعة والمسألة الخامسة، السجود على الجبهة، تمكين السجود على الجبهة وعلى الأنف، هذا هو الركن. السؤال هنا هل باقي الأعضاء ينزل منزلة الجبهة والأنف أم لا؟ يعني هل يجب السجود على هذه الأعضاء السبعة أم الوجوب الحتمي على الجبهة والأنف فقط؟ قولان أهل العلم، وجه عند الشافعية والذي رجحه الشافعي الرافعي وقول جماهير من أهل العلم، قالوا نحن نفرق بين الجبهة وبين باقي الأعضاء، وقلنا بوجوب السجود على الجبهة فلا يجب السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذا مستحب، هذا مستحب، واستدلوا على ذلك بأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين الأمر المحصور أو حصل أمر الوجوب في السجود قال سجد وجهي للذي خلق وشق سمعه، فهنا قال سجد وجهه، فإذا هو يقول بأن السجود الممكن الصحيح هو السجود على الوجه يعني على الجبهة والأنف، فإذا السجود على الوجه هو الواجب، وأما السجود على اليدين والركبتين فمن الاستحباب بمكان، واستدلوا على ذلك بالنظر، قالوا عندنا الأثر أثبت السجود وذكر الوجه، أما من النظر قالوا عندنا فوارق تفرق بين الجبهة وبين اليدين والركبتين وأطراف القدمين، إيش هي؟ قالوا نرى أن نسلم بعدما قد سجد وجهه أيضا عندما كان يصلي مسافرا أو مريضا جعل بدلا للسجود على الجبهة، وهو الإماء جعل بدلا للسجود على الجبهة، أما الأعضاء الأخرى لم نرى أن نسلم جعل بدلا له، ما قال بإماء اليدين والركبتين وأطراف القدمين، ما جعل الإماء إلا لإيش؟ إلا للجبهة التي أوجبها وجعل لها بدلا، هذا القول الأول. القول الثاني قول المحققين من جماهير أهل العلم وهو الذي ندين الله به، لأن السجود على الأعضاء السبع واجب، يعني إذا قلنا بأن السجود ركن فهيئته أيضا أو أعضاؤه، حتى أكون يعني قد دققت النظر في اللفظ، يعني ممكن الهيئة تكون هيئة مستحبة أو واجبة وجوبا لا يبطل الصلاة، لكن السجود واجب ركن وأعضاؤه واجبة، فلا يكون ركنا إلا بأعضائه السبعة. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: جبهة وشعر الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وهذا صريح في الحديث، ويعض ذلك أن السلام كان يصلي دائما على هذا الحال، ويقول أمرت أن أسجد، ويقول السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما ما استدل به القوم فنقول نعم، لما يقول السلام سجد وجهي هذا أشرف ما فيه. هنا لما يتكلم السلام في الذكر وهو يتقرب إلى الله ويتزلف إلى الله خضوعا ومسكنة، هو يقول إن أشرف ما في الإنسان إن هذا الوضع هو أعظم الأوضاع التي بها يتقرب الإنسان لرب جل في علاه، أن أشرف ما فيه وهو الوجه خاضعا ذليلا لله جل في علاه. إذن هذه مسألة يظهر لك فيها بأن السلام لما قال سجد وجهي هو تكلم عن أشرف ما فيه، لأنه في الأرض ذلا وخضوعا لله جل في علاه. وأما بالنسبة للتفريق اللي هو القياس، قلنا هذا لا ينفي الوجوب، هذا لا ينفي الوجوب ولا يصرفه إلى الاستحباب. المسألة الخامسة وهي: هل يجب كشف أعضاء السجود الجبه والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين؟ قلنا مسألة الوجوب، وجوب كشف الوجه هذا واجب، وجوب كشف الوجه هذا واجب، والوجوب أيضا على كشف الجبهة، لأن السجود على التقية القلنسوة أو السجود على الغطرة أو العمامة هذا لسه نتكلم عنه، فهو وجوب الكشف، لأنه قد ورد النهي عن تغطية الفم، نهى السلام عن يغطي المرء فاه، فكيف بجبهته التي هي أصل في سجوده؟ فإذا كشف الوجه، ولذلك قلنا يجب على المرء أن تكشف وجهه بالأصل، هذا النص ونهى أن السلام عن تغطية الفم. وبالقياس في الحج أن السلام أمرها وهي تتعبد لله جل وعلا أن تكشف عن النقاب، قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس الكفة زيد. إذن وجوب كشف الوجه هذا أمر محتم، أما اليدين فلا، كشف اليدين ليس بواجب. وهذا يعني يجرنا إلى مسألة مهمة جدا، ألا وهي السجود على الحائل يرحمكم الله، الذي الحائل الذي يغطي الوجه، هل يجوز ولا ما يجوز، وتبطل الصلاة ولا ما تبطل الصلاة؟ المسألة هذه مسألة عزيزة وهي مهمة جدا. نقول بأن الحائل على ثلاثة أحوال: حائل منفصل في السجادة والفرش للمسجد بل والحصى، حائل منفصل. الحائل الثاني حائل متصل، لكن هذا الحائل المتصل يمكن فصله، حائل متصل يمكن فصله كالغطر التقية العمامة، حائل منفصل يمكن فصل، متصل يمكن فصل، وحائل متصل لا يمكن فصل. لا طيب، هذا أليس ده هذا حائل لو سجد على وجه، سجد على حائل ولا ما سجد؟ والحائل هذا ايه؟ منفصل، لان الناس بتمشي وايديها جنبها فماشيين والايد تمشي في مكان والرجل يمشي منفصل. منفصل اخويا، منفصل صح، منفصل هو انت العقل كمان هيبقى منفصل قريبا، تبقى انت ماشي من غير عقل. هذا حائل متصل لا يمكن فصله، حائل متصل لا يمكن فصله. اما بالنسبه للحاله الاولى، الحائل المنفصل تماما كالسجادة والخمرة يجوز الصلاة عليه، سواء العلماء كرهوا أن يجعل سجادة خالصة للإمام مغايرة لفرش المصلين، كرهوا ذلك، التمايز مكروه في كل شيء، فقالوا كرهوا بذلك. أما الصلاة على السجادة أو الخمرة ليس فيها شيء. الحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، فقال الله مسلم: حائضتك ليست في يدك، حائضتك ليست في يدك. هذا بالنسبة للأولى ولا كلام فيها، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحالة الثانية الحائل المتصل الذي يجوز قصده، وهو إيه؟ العمامة التقية، هذا تنزل هذا واحد التقية نازلة لغاية عينيه، الرجل ممكن يفعل ذلك، فهل السجود عليها جائز أم لا؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. القول الأول وهو قول الشافعية والذي ندين الله به، قال بعدم الجواز، ولو سجد على المتصل الذي يمكن فصله وهو الغطرة أو الثوب أو التقية أو القلنصوة أو العمامة صلاته باطلة، لأن الله جل وعلا قد أمرنا بوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود على الجبهة، والذي سجد على كور العمامة لم يسجد على الجبهة، سجد على إيش؟ هكذا سجد على إيش؟ كور العمامة ولم يسجد على الجبهة، والأمر بالسجود على اليدين منتزين الجبهة. نعم صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ذكر الجبهة. إذن الدليل الأول هو التصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فمن سجد على التقية أو القلنصوة أو سجد على العمامة المتصلة به فإنه لم يسجد على الجبهة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها. الثاني فعل النبي لم يرد ولم يثبت كما قال ابن القيم وغيره، لم يرد ولم يثبت مرة واحدة أن سجد النبي صلى الله عليه وسلم على كون العمامة حتى يبين الجواز. نقول هو غير يعني خلاف الأولى، فيفعله النبي صلى الله عليه وسلم ليبين الجواز، لم يرد ولو في حديث واحد مرة واحدة سجد على كور العمامة، وهو القائل صلوا كما رأيتموني وصل، وهو لم يسجد على كور العمامة. هذا القول الأول. القول الثاني هو قول الحنابلة اللي هو قول الجمهور، قالوا بجواز السجود على كور العمامة وعلى التقية والقلنصوة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، لأن الأرض كانت حرير، حرير جميل جدا، لكن الحرير طبعا تعرفون نعم الملمس، كان إيش كان سخنة، بقول إيش اللي كان بيسجد عليه، بقول سخنة يعني ها حصى صحيح ولا لا. قال فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه، بسط ثوبه فسجد عليه. وهذا الحديث فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم كانوا ما يستطيعون الحر فيبسط ثوبه فيصلي عليه، يسجد عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، فإن لم يكن يعلم من السلام فالله يعلم، فلو كان فيه إنكار لا إيش لا أنكر. الثاني استدلوا بنقل الإجماع أن الحسن البصري قال، وهذا علقه البخاري والبيهقي صحح إسناده، فقال إن كان الصحابة رضي الله عنه وأرضاه يسجدون على القلنصوة، يسجدون على القلنصوة وعلى العمامة وعلى أكمام اليد القميص هكذا، يسجدون على القلنصوة وعلى العمامة وعلى أكمام اليد، قالوا هذا إجماع من الصحابة. ونقلوا روايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور العمامة، كل هذه الروايات كلها لا طائل تحتها، كلها حديث هالك، فيها جابر الجعف وهو متفق على تضعيفه، وفيها أيضا عمر بن شمر أو عمرو بن شمر وهو متفق على تضعيفه، والحجة في الأحكام على إيه؟ على الأحاديث الموضوعة ممتازين. استغفر الله، استغفر وهم فاحش، الحجة في الأحكام على الأحاديث صحيح، هذا صحيح. نعم. وقالوا أيضا من ناحية النظر لو قلنا بجواز السجود على القلنصوة أو العمامة هذا من باب التيسير، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختاره أيسر ما لم يكن إثما، فلذلك قالوا يصح السجود على العمامة. هذا بالنسبة للقول الثاني، والصحيح الراجح في ذلك هو القول الأول، وأنه لو سجد على كور العمامة لم تصح صلاته، وإن الحديث التي استدلوا إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فمن سجد على كور العمامة لم يسجد على الجبهة، والله أمره أن يسجد على الجبهة فأمر أمته أن تسجد على الجبهة. أما ما استدل به القوم حديث أنس ابن مالك كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فرد عليه من وجوه ثلاثة. الوجه الأول حديث جابر يضاد، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء فلم يشكنه. يعني إيه فلم يشكنه؟ شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء فلم يشكنه، يعني لم يزل شكوانا. احنا قلنا الحر ما نسجد، لو إزالة الشكوى بإيش؟ اسجدوا على العمام. فهد فهم يبقى إذن أولا هذا الحديث يضاد حديث من؟ جابر. يبقى إذن هذا الحديث، وطبعا لا تعارض بين الأحاديث، يبقى لابد من لا مش مرجح يا حبايبي، أولا توجيه للجمع، فهذا الحديث حملنا على توجيه الحديث الثاني. فيبقى نقول وإنه قال وما كان أحدنا يستطيع أن يسجد فيبسط ثوبه، نقول ثوب منفصل كالسجادة، عمامة خلعها وفردها وسجد عليها فصارت مثله سجادة، منفصل، يبقى هي غير متصلة به. ده التوجيه، لأنه قال لم يشكنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل شكوان. هذا الأول حتى لا نقول بالتعارض. إن أبى علينا هذا التوجيه قلنا له حديثك ليس في النزاع. قال ماذا تقول؟ قلنا حديثك ليس في النزاع، نزاعنا بأن يسجد على كور العمامة ولم تلجئه حاجة لذلك، لأننا سنحيد أو قل سنحجر عموم الاستدلال الذي يستدلون به. هم يستدلون بأن أنس قال ويبسط أحدنا ثوبه فيسجد عليه. قلنا هذا متى؟ متى؟ شدة الحر والضرات تبيح. يبقى إذن العلة هنا التي جعلتهم يفعلون هذا المحظور الحاجة الملجئة، صح ولا لا؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدا. هل يمكن نستدل به أحد على إسقاط ركن القيام؟ لا، لأنه ليس في النزاع الضرات تبيح المحظورات. وهنا الحديث ليس في النزاع، كلامنا بجواز السجود على كور العمامة عند عدم الحاجة، نزاعنا في ذلك. وأنتم أتيتم بحديث أن حر الرمضاء ألجأهم إلى ذلك، فيكون ما سلم ذا درات تبيح المحظورات. ومع ذلك حديث جابر قاضي عليه، لأن حديث جابر إيش قال؟ فلم يشكره، لم يزل شكوانه رضي الله عنه أرضه. هذا بالنسبة للرد عليه في الكلام الأول على حديث أنس. أما بالنسبة لقول الحسن البصري، وأيضا ممكن نقول كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لم يرى ما فعلوه، لأنه قد سئل في حديث جابر فلم يشكره، يبقى هذا مرجح لنا أنه لم يرى. فهم يستدلون بقول أنس فكنا نسجد على الثوب بإيش؟ استدلال بإيش؟ ممتازين بإقرار النبي. طب هو حديث جابر يبين لنا أنه لم يرى، لأنه قال شكونا فلم يشكر، لم يزل شكوانا. الثاني قول الحسن البصري، نقول أولا نقل الجماعة مدخول، نقل الإجماع. الحسن البصري أصلا لم يسمع من الصحابة، الخلاف عريض في سماع الحسن من إيش؟ من سامرة، من سامرة. وهل هل سمع منه حديث العقيقة فقط ولا سمع منه حديث أخرى؟ ولم يسمع من الصحابة، كيف ينقل إجماع الصحابة؟ فإجماعه مدخول، لم تتوفر شروطه فليس بإجماع. وكيف يكون إجماعا وهو مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرته أن أسجد على سبعة أعظم؟ فإذا قلنا بذلك فهذا الذي لا يمكن أن نحيد عنه، ألا وهو بأن السجود على كور العمامة يبطل أو تبطل به الصلاة، لأنه قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرته أن أسجد على الجبهة وهو لم يسجد على الجبهة. فقط لنا بقي لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهيته عن الكفت بالصلاة. هذا أمره إن شاء الله يسير في الأسبوع القادم أو في الدرس القادم، مع الكلام على حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، يا الوجوب أم لا؟ وأيضا الكفت بالصلاة، هل بكلام النووي أنه لو كفت في خارج الصلاة فدخل به حالة كونه على هذا الحال فأنه يصح ولا لا يصح؟ تبين إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.